الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع بحث جديد بعنوان تبيين المحظور في اتخاذ المساجد على القبور. في هذا الحديث نتناول حديث عائشة، وهو أيضا من رواية عبد الله رضي الله عنهم جميعا. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنع. طفق يعني استمر في هذا الأمر، يطرح خميصة له على وجهه إلى آخر الحديث. نشك أن الذي يقف على أصول هذا الشرع يعلم أن الأدلة الشرعية قد عانت كثيرا من مسائل التوحيد، لأن بها حياة القلب حينما يكون موحدا. فأدلة الشرع أتت ببيان مسائل التوحيد وسد كل الذرائع الموصلة إلى ضده، سد كل الذرائع الموصلة إلى ما هو ضده هو الشرك. لذلك في حديث ثابت بن الضحاك لما أخبر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف من الدرك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما اكتفى بحسن نية الرجل الذي قام ينذر لله تبارك وتعالى، بل سأله عن البقعة التي قصدها لهي منطقة بوانة، اسألوا عن البقعة التي قصدها لهذا النذر، هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ هل كان في عيد من أعيادهم؟ الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الشرك ووسائله، فسؤاله عن هل كان فيها وثن من أوثانهم هذا السؤال عن الشرك، وسؤاله عن عيد من أعيادهم هذا إنما مفاده قطع الوسائل الموصلة إلى الشرك. ومسألة سد الذرائع تظهر واضحة جلية في مسألة شرك القبور، شرك القبور، حينما نرى كيف بدأت قصة هذا الصنف من أصناف الشرك، شرك المغالاة في المقبورين والأولياء. قصة بدأت كما ورد في حديث عائشة أم حبيبة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة فيها تصوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك قوم كان إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من هنا جاء تزيين الشيطان للناس أن يعظموا الصالحين والأولياء، وكلما مات رجل منهم صالح صنعوا على قبره مسجدا والتفوا حوله وقامت عليه النذور كما قال حافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزقوا الأموات. وأيضا ابن عباس يقول: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، يعني أصلا ديت جت بعد أن كان هناك توحيد. قال: كان فيهم رجال صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وصابوها بأسمائهم. يبقى الشيطان فقيه في الشر وصبور في الشر. لما مات هؤلاء الصالحون ما قال لقومهم اعبدوهم، لو فعل ذلك من الساعة لقيام الساعة لم يمتثل له أحد، إنما استدرجه. لذا لم يكن الله تبارك وتعالى في آية واحدة لا تتبع الشيطان، إنما خطوات الشيطان، فله خطوات يستدرك بها العباد حتى يحصل له مراده من ذلك. فمن هنا جاءت عبادة الإيه؟ القبور. لما انقرض الجيل الأول وجاء أبناء الأبناء ونسي العلم، نوح الشيطان إلى الأجيال التي بعدهم أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدت، وبذلك صار الشرك في قوم نوح من هذا الباب، مسألة تعظيم الصالحين وتعظيم الأولياء. إذن نخلص مما سبق أن أول شرك وقع في الأرض إنما كان سببه تعظيم الصالحين والغلو فيهم، لأن يعني المبالغة في الصالحين أدت إلى أن أشركوهم في عبادة الله تبارك وتعالى وأشركوا بعبادتهم. والشرك في الصالحين شرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. في الربوبية حينما يعتقد، وهذا واقع، لما يعتقد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون علم الغيب وأنهم يسمعون من يدعوهم بل ويجيبون دعاءه، هذا الشرك الربوبية. وشرك الألوهية لما توجهوا إلى الصالحين والمقبولين بالاستغاثة والدعاء والنذر والذبح، واعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله. شرك الأسماء والصفات لما انتزعوا من أسماء الله أسماء لهؤلاء اللات من الله، العزة من العزيز، منات من المنان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب، فمنع الناس من تعظيم البشر ولو كانوا يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا البشر والنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لا تطروني، أي لا تمنحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، قال: فإنما أنا عبد فقول وعبد الله ورسوله. عبد الله هذا منعا للتفريط، ورسوله هذا منعا للإفراط. عبد الله منعا لإيه؟ يعني يفرط في حقه. ما عبد الله فهو منعا لإيه؟ للإفراط، ورسوله منعا للتفريط. طيب، إذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله ندا؟ أقول: ما شاء الله وحده. معناه يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة، رغم أن الإنسان له مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب. وذلك يقول شيخ الإسلام أن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، قال: فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أعظم من أن يشرك بخشب أو بحجر. يعني إذا كان قوم نوح أشركوا لما وجدوا تماثيل، فلأن يشرك برجل مقبور في قبر يدعى صلاحه هذا من باب أولى. واضح؟ يعني أيهما أشد فتنة، أن يشرك بصلاة جماد ولا برجل يدعى صلاحه ومقبور في قبر؟ ويلتمس دعاءه ويستغاث عنده، أيهما الذي أقرب للنفس أن تفتن به؟ الميت، لأن هذا لحم وبدن إنسان. ها، ولو كان حتى صالحا ومجاب الدعوة وليا مثلا، فالفتنة به أشد من الفتنة بالتماثيل الجامدة. للنفس واحد صناعة بيجيب. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق هذا الباب، وكذلك فعل أصحابه، سد الذرائع الموصلة إلى الشرك والغلو في الصالحين. لما الصحابة فتحوا مدينة تستر ووجدوا جسد النبي دانيال عليه السلام، الذي يقدر أنه يعني مات قبل البعثة حوالي 300 عام، وجدوه ما تغير، فحفروا بالنهار 13 قبرا، 13 قبر. فلما جاء الليل دفنوه وقاموا بتسوية القبور كلها. لما للتعمي على الناس، ليخفى أمره. وفي الأثر الضعيف أن عمر قطع الشجرة التي وقعت عندها إيه؟ صلح الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في أصل ضعيف أن عمر قطعها، والراجح أن الله أخفاها لئلا يفتتن بها الناس. لماذا أخفش قبل النبي؟ لماذا؟ لا، أنا سلم جعل ذلك في أمر الصحابة، اللي هم دانيال وجدوه بعد أن سلم. أما في شريعتنا فالنبي يقبر حيث مات، مات في حجرته فيدفن فيه. لما اختلفوا أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا، فجاء عمر أبو بكر بهذا الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات نبي إلا ودفن حيث مات. المسألة الثانية في حديث الباب بعنوان على ضرب السابقين صار اللاحقون، وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع. تتبعون السنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع. قال: حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حدث تماما، فكما فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وأحبارهم، فعل فئام من الناس في تعظيم المقبورين والنذر عندهم والطواف حول قبورهم من الغلو. والغلو في الصالحين منهي عنه، بل الغلو في كل شيء. نتخيل كده أن سلم هو كان يرمي الجمرات، قال لابن عباس صلى الله عليه وسلم: هات ألقط لي حصيات. هي حصى الخزف، يعني حاجة صغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: بأمثال هذا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني حتى أنشد كان ده إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الغلو حتى في الأحجار التي إيه؟ يلقون بها إبليس في ال في في في في مناسك الحج. حتى الغلو منع عنه حتى في هذه الأحجار، فكيف بما هو أعلى من ذلك؟ طيب، نعم، التشدد والتكلف والتنطع والمغالاة. يصلي 1000 ركعة، يصوم 1000 يوم، وكل هذا من الغلو. من السلم لما جاء جماعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا عن عبادته وعن صيامه، فكانهم تخلوه، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، الثالث قال ولا أتزوج النساء، فالسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، فقال إياكم والغلو في الدين. وهل فعل وهل سلك اليهود إلا هذا الغلو حتى أدى من إلى الكفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كذلك النصارى. لذلك نسلم كان يقول ويدعو يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم تجعل قبري وثنا. قال لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. وكذلك بالغلق هذا الباب يقول علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أدع تمثالا إلا طمست، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن علو القبر يحدث مهابة في البيت في القلب، فيؤدي إلى تعظيم المقبور. نعم عند مسلم كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكبير القبور وعن تشريفها تكون مشرفة يعني عالية، وأمر بتسويتها، ونهى عن الصلاة إليها والصلاة عندها، كل هذا سدا للذريعة. مسألة مهمة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ما هي الحالات والصور التي إذا ما وقعت يكون القبر قد اتخذ مسجدا؟ يعني معنى سؤال إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. طب ما هي الحالات التي إذا وقعت يكون هذا الأمر هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصورة الأولى أن يأتي المرء إلى قبر فيجعله بينه وبين القبلة ويصلي إليه، ونجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي إليه، فهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور. يبقى معنى لا تصلوا إلى القبور أي تجعلوها بينكم وبين القبلة، ففلان صلى إلى الشيء أي جعله أمامه، هذا التحذير علته النهي عن التذرع إلى عبادة الموتى. أنت اليوم تصلي لله إلى القبر، بعد سنوات تصلي إلى صاحب القبر وابنه حتى أو نعم أو أجيال قادمة. فهذا النهي في الظاهر يشمل من صلى في محل فيه قبر، سواء تأخر عن المصلى أو تقدم، يعني سواء كان القبر أمامه مباشرة أو غير ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم في المصلى؟ نعم. ومن ذلك أيضا حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت هي يحذرهم مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ إيه مسجدا. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الأمور التي جلبت اللعنة على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولغلق هذا الباب على المسلمين لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن دخل في الحجرة، لم يكن مثلا مبرزا واضحا داخل في المسجد النبوي، بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات، ودي شبهة هنرد عليها الآن، دفن حيث مات في حجرة عائشة، لكن ما كان مع التوسعة صار القبر دخل المسجد. هنرد على هذه الشبهة. إذا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى نهى عن اتخاذ قبور مساجد، وهذه لها صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يصلي إلى القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة، قال القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور أي لا تتخذوها قبلة. قال: وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها أو عليها، فيؤدي ذلك إلى عبادة من فيها كما ذكرنا، سد الذريعة. فمن كان يعبد فمن كان يصلي لله عند القبر، قد يأتي بعد ذلك أبناؤه وأحفاده فيصلون لصاحب القبر. الصورة الثانية للنهي عن اتخاذ القبور مساجد أن يأتي شخص إلى قبر فيسجد عليه، وهذا يوضحه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن يقعد عليها أو يصلي عليها. وهذا ذكره ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال: واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، سواء صلى إلى القبر أو صلى عليه، يصعد ويصلي عليه. فهذه أيضا من الصور، لأنه إيه؟ من صلى على شيء فقد جعله مسجدا، أي موضع للسجود. كلمة مسجد يعني كلمة مسجد، مثلا قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كلمة مسجد قد تطلق على المسجد المعروف اللي هو البناية المعروفة، وقد تطلق على موضع إيه؟ السجود. لما نقول مثلا: جعلت لي الأرض مسجدا، هي الأرض كلها مسجد على المعنى المعروف عندنا اللي هو المسجد في المعنى الاصطلاحي اللي هو البناية، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني إيه الأرض مسجدا؟ يعني موضع للسجود، لأن تسجد عليها، وليس مسجدا اللي هو البناية اللي احنا عارفينها. شو واضح صح؟ قال تبارك وتعالى: وأن المساجد لله. لا البناية، لا هنا الآية تحتمل اثنين: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد أي أعضاء السجود لله أي لا تسجد إلا لله، وأن المساجد لله أي أن المساجد بقى عن التفسير الثاني بنيت لله ولم تبنى لأحد غيره، لعبادة الله وحده ولا شريك له. الصورة الثالثة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتخذ قبور مساجد أن يعمد إلى قبر لمعظم فيبنى، ها، فيبنى على قبره مسجدا. الصورة الثانية الصورة الأولى صلى إلى قبر، الصورة الثانية صلى على قبر. الصورة الثالثة بقى يأتي هنا معنى المسجد بمعنى الاصطلاحي اللي هو ليه؟ البناء بقى، ها، كما جاء في الحديث إيه عائشة: أولئك كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره. يعني هنا ورد لفظ البناء بقى، بنوا على قبره. فالصورة الثالثة المحرمة التي من كبار الأمور أن يأتي رجل مثلا يدعى صلاحه ويموت في موضع ما فيقبر فيبني الناس على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. قال إيه؟ كان إذا مات فيهم رجل صالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره. وهذه الصورة الثالثة المحرمة. لذلك البخاري لما ذكر حديث لعن اليهود والنصارى قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قال شيخ الإسلام: اتخاذ القبور مساجد يتناول أن يبنى عليها مسجدا أو يصلى عندها من غير بناء، سواء بنى أو ما بناش، كل هذا يدخل في اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. يعني شخص عمد إلى قبر لمعظم فسجد إليه أو سجد فسجد إليه أو سجد عليه أو بنى على القبر إيه؟ كل هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. مسألة في حكم المساجد التي بنيت على القبور. مسجد عظيم يؤمه مئات من الناس وفيه قبر، هل ينبش القبر ويخرج ويبقى المسجد، أم يهدم المسجد ويترك القبر كما هو، أم ماذا؟ نقول أولا لابد أن نعلم أن الأصل العام في المساجد أنها إنما أسست لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله. هنا أفادت حصر أن تكون هذه البنايات لله تبارك وتعالى. وأيضا قال تبارك وتعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالأصل أن المساجد بنيت لذكر الله ليست لغيره. قال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفي حديث أنس لما دخل أعرابي فبلى في المسجد فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، إنما هي في قراءة الله، آسف، لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. إذن وهنا فائدة مهمة جدا، إذا كانت المساجد لا تصلح للقذر والنجس الحسي وأمر الصحابة بتطهيرها من الماء، فكيف بالنجاسة المعنوية والتي هي الشرك؟ إنما المشركون نجس. إذا كان السلام يأمر الصحابة بإزالة النجاسة المعنوية الحسية من بول الأعرابي، وهذه إزالته أهون الله من إزالة النجاسة الحسية من القلوب. فالنجاسة المادية الحسية يزيلها دلو من الماء، أما المعنوية فبحر الأرض لا تكفيها إلا التوبة. الله المستعان. نعود إلى السؤال الذي طرحناه عن حكم المساجد التي بها قبور، حكمها على تفصيل. طيب، الحال الأول إذا كان القبر قد وضع أو بني أولا ثم بني، السورة الأولى آسف، أن يكون القبر قد وضع أولا ثم بني عليه المسجد، قبر في ناحية ما في بقعة ما كان يدعى أنه لولي أو لغيره، فبني عليه مسجد، فهذا أمر محرم باتفاق الأئمة الأربعة، ويجب أن يهدم هذا المسجد، لأن هذا المسجد مما لا يرد به وجه الله تبارك وتعالى، وأسس على غير تقوى من الله تبارك وتعالى. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله رضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار انهار به في نار جهنم. طيب، لذلك بيقول شيخ الإسلام أن هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. قالوا هذا مما لا أعلم فيه خلافا. شيخ الإسلام يقول هذا مما لا أعلم فيه خلافا. قالوا أيضا، وقال أيضا رحمه الله، ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها، يعني حتى هو لو ما كانش قاصد يروح يصلي عندها متعمدا كانش غسام بن تميم. يقول ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها، صلاة عندها. قال فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما فيه من التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشرك. وقال مثله أيضا ابن القيم، قال لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها يوما واحدا، قال فإنها من شعائر الكفر إلى غير ذلك. أيضا أؤيد هذا المعنى في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخر الآيات. الله جل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لكونه أسس لتفريق كلمة المسلمين والكفر بالله، فيقاس عليه كل مسجد أسس على الأضرحة تعظيما للأضرحة لما يفعل عندها من الشركيات المخالفة. قال ابن حجر الهيتمي: ويجب المبادرة لهدمها، أي المساجد التي بنت على القبور، إذ هي أضر، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية الله، معصية رسول الله، ولذا فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها. وقال ابن القيم: حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه لما في بنائه من التفريق بين المؤمنين. قال: وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله. مسألة حرق النبي صلى الله عليه وسلم، حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه، الشيخ الألباني بيقول أن هذا حديث مشهور في كتب السير وليس له إسناد صحيح. هو الحرق ولا الهدم؟ الحرق والهدم. يعني لم يثبت ذلك، كيف لم أنفي أو أثبت؟ الموارد من الإثبات لم يصح. الصورة الثانية، احنا قلنا ايه الصورة الأولى؟ إذا كان أولا يبنى المسجد على يهدم لأنه أسس لغير الله، ومما يبتغى مما لم يبتغى فيه وجه الله طويلة. الصورة الثانية أن يبنى المسجد أولا في موضع ما، في محلة ما، ثم يؤتى بقبر ويدخل في المسجد. قال قبر ولي، ما يقول أنه مثلا لا يدفن، لأنه طبعا عندهم ولي من أولياء الله، وهذا كعبه عال، وهذا لا يستوي مع عامة الناس مع قبر مقابل المسلمين، لا بل لابد أن ينفرد و يفرض بحالة خاصة فيدخلوا فيه في مسجد المساجد. وهنا لابد من نفش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين، لأن المساجد ليست محلا للدفن. المساجد ليست محلا للدفن، وإنما هي لعبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. وعليه فإنه كما قلنا بهدم المسجد الذي بني على القبر، هنا أيضا نقول بنبش الميت أو القبر الذي أدخل إلى المسجد. فلا يجتمع في دين الله، كما قال أحمد: لا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، فأيهما طرأ على الآخر فالحكم للمتقدم والسابق. مسألة أيضا مهمة في حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، هذه مسألة مهمة. رجل صلى في مسجد به قبر، هل صلاته مكروهة، باطلة، صحيحة، مع الإثم وغير ذلك؟ هنا عندنا أحوال. الحالة الأولى لمن صلى في مسجد فيه قبر أن يعمد إلى المسجد الذي به قبر قاصدا التبرك بالمقبور، وأن الصلاة عند بقعة المقبور ليست كالصلاة في غيرها، فهذا مما اتفق أهل العلم على منع ذلك إذا كان قاصدا التبرك عنده. وقال شيخ الإسلام يقول: وكل من قال أن قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو غير ذلك أمر مشروع وأنه مستحب، قال فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين. وقال محمود الألوسي في تفسير روح المعاني: قال قصد الرجل للصلاة عند القبر متبركا به وعين محاذاة لله ورسوله وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنه والإجماع على ذلك. إذن الحالة الأولى أن هذه الصلاة باطلة إذا قصد بالنيات التبرك بالصلاة عند القبر، فالصحيح من أقوال أهل العلم كما مذهب الحنابلة أن الصلاة باطلة، لأن مطلق النهي يقتضي الايه؟ الفساد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، قال لا تتخذ القبور مساجد. ومن معاني اتخاذ القبور مساجد أن يصلي في مسجد به قبر متبركا بالقبر. هذه مسألة الأولى، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة باطلة، لأن هذا مما لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية ألا يقصد التبرك بالمقبول، وهذه مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. شخص يذهب إلى مسجد به قبر يقول لم أقصد التبرك، وأن الصلاة هناك صلاة في غيره، ولكن يستسهل الطريق مثلا أو المسجد على طريقه. فهنا اختلف العلماء في ذلك، فالحنابلة والظاهرية قالوا أن الصلاة تحرم في المقبرة على كل حال، وأنها باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومطلق النهي يقتضي الفساد. قال شيخ الإسلام تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب. أي مذهب؟ مذهب الحنبلي. وقال ابن حزم ينقل عن أحمد، قال أحمد من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. القول الثاني هو الراجح والله أعلم، والذي عليه جميل أهل العلم، أن الصلاة في المسجد الذي به قبر صلاة صحيحة. وهذا هو الذي ندين الله به، إن لم يقصد التبرك بالمقبور ولا بالبقعة التي فيها القبر، وإنما خالت نيته من ذلك ودخل فصلى في مسجد به قبر فصلاة صحيحة، فدلل عليه الجمهور. قال البخاري رأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال القبر. قال أنس فجعلت أرفع رأسي، يعني يحسب بأنه يقول إيه القمر، يعني في خصف ولا ماشي أو مش عارف، يقول القبر ويسمعه إيه يقول لي القمر. قال فجعلت أنظر إلى السماء في خصوف، لما يقول القمر وهو يقول إيه القبر. فقال إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال البخاري ولم يأمره بالإعادة، يعني إذا جعله في ظهره فلو كان باطلا لأمره بالخروج من الصلاة، إنما جعله القبر يعني لا تصلي إليه، فتقدم ليكون القبر في خلفه. قال ابو بطال نهي عمر أنسا عن الصلاة إلى قبر، وكان له مندوحة عن استقباله، وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرى، ولما لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن صلاته جائزة، وعلم أن صلاته جائزة. هو لو صلى في المسجد بس ما استقبلوش كده صلاته صحيحة. نعم. ما يقصد التبرك. مش مفروض. ولم يأخذ. نعم. مش مفروض. لا. الدين جميل. الأحكام تدور مع علتها حسب وجودها وعدمها، فالعلة من هذا النهي هو أن بني إسرائيل كانوا يعظمون هذه القبور ويصلون إليها ويزنون فيها البركة، فانتفت العلة التخلف. هل هناك لو عندي تعليق حسين وأنزل أكثر سفينة؟ نعم، بس بنقول هنا في هناك مخالفات، يعني دائما التصور شيء فرع الحكم عليه. يعني إحنا نتكلم عن الصرف في مسجد فيها قبور، هل هذا مثلا كحال أنس هل ينطبق على حالنا اليوم وما عند الخمور من في شركيات؟ فانت تدخل وتمر على الشركات، الناس تفعل اما ان تسكت واما ان تنكر. فان سكت فقال هذا شيخ يرى ولا يتكلم، اذا هذا صحيح وهذا ليس موضع التراب. ها ان ارضي واسعه، ارض الله تصلي في اي مكان. ها الفرق بين موضع الاضطرار وموضع الاختيار، انت في وسيله المواصلات ها قد طرأ منكرات وانت في موضع ايه؟ شايف الاضطرار مثلا على الطريق مثلا، لكن دخلت بقدميك الى مسجد فيه شركيات، ها طبعا اما ان تنكر تقع المفاسد العظيمه ويجعلون بقوار المصبوح يكفنون بجواره ويصنع لك ضريحا ها ويصلون عليك اربعا، واما ان تسكت وإما أن تسكت وتكون وقعت في إثم. خير الله الكلام عن الوضع الآن. لما قيل أن حوض إبراهيم دخل إلى الحسين وجلد قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. ها سنريه النزول هذه هي. وقال أن العامل في مسجد البدوي أفضل من الذي يعمل في الكويت. ويخصمون دعك من هذا الأشد من ذلك بقى التضرع والاستغاثة والاستعانة والتمسك. لو دخلت المسجد ما أعرفش في قبل قد إيه أخر تصلي تصلي، لكن نتكلم على إيه بقى؟ على المشاهد والقبور التي يقصدها الناس وعندها. طب يا شيخ لو كنت أنت جوه الصلاة ما ينفعش تخرج منها، لو اكتشفت ان في قبر في ناحيه او شمال او يمين او كده تصلي تصلي. ناتي نختم بجمله من الشبهات التي جوزها من يقول ببناء المسجد على القبر. ناتي بنفرق بين حاجتين يا جماعه، بحكم الصلاه في مسجد فيه قبر فعلا، ها، وبين مساله ان تبني مسجد على القبر. يعني كان عن واقع غير ايه؟ لكن ما حته احنا ايه، هل يكون هذا يعني بجواز الصلاه في قبر بالدوائر التي ذكرناها هل معناها ان نفتح الباب لبناء المسجد على القبور؟ لا، في فرق بين الواقع ها وبين الحكم الشرعي. الاصل كما قال احمد لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد، وان المساجد ليست محلا للدفن والمقابر ليست محلا للصلاه، لا يجتمعان. فقالوا ورد في سورة الكهف إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا هنا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الخبر فدل على مشروعية بناء المسجد على القبر، لأن الله ما ذم هذا الطلب. وذكر دون أدنى استنكار ولا إنكار اتخذنا عليهم مسجدا. نقول أولا الله تبارك وتعالى قال إذ يتنازعون، إذن في نزاع هنا، ده أول شيء، بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم. هؤلاء المتغلبون ما وصفهم الله بمدح، انما وصفهم بايه؟ انه اهل غلبه. واطلاق ذلك يدل على انهم تسلطوا بالهوى وبالظلم، فجعل الله كما قال ابن رجب وغيره جعل الله اتخاذ المسجد على القبر من فعل اهل الغلبه ومستندهم القهر والقوه وليس العلم، ما استدلوا بآية ولا بحديث. وأيد ذلك أيضا أن اتخاذ القبر على المسجد كان ممنوعا في الشرع من كان قبلنا، شرع اليهود والنصارى، فدل أن فعلهم هذا لم يكن موافقا للشرع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حتى في شريعة من كان قبلنا يهود النصارى كان محرما عليه أن يتخذوا القبور إيه؟ مساجد. عشان كده النبي لعن. نعم، هذا أجلب عليهم اللعن. وإنما فعل ذلك الذين غلبوا على أمرهم، أهل الغلبة. ودوما أهل الغلبة بضاعتهم في العلم مزجاة، قلما يستندون إلى إيه؟ إلى أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الأمر الثاني أنه يقال: لماذا تحتجون بفعل الطائفة التي لها الغلبة ولا تحتجون بفعل الطائفة الأولى التي كانت تنازع؟ وكان العلم أقرب إليها من الطائفة الثانية، لأنهم قالوا إيه؟ ربهم أعلم بهم، فأحالوا العلم والأمر إلى علم الله. عندنا طائفتان يتنازعان، الأولى قالت، ها؟ ماذا قالت الأولى؟ إذا تنازعون بين الله؟ قالوا ابن قالوا الذين غلبوا على أمرهم، ربهم أعلم بهم، فأحال الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل يدل أنهم يتكلمون بعلم أنهم إلى التقوى أقرب، إلى التقوى أقرب، بخلاف الذين غلبوا على أمرهم. لإخفاء أمرهم، من باب الإيه؟ كما فعل الصحابة حفروا قبور كثيرة لإخفاء أمر دنيا عليه السلام، فيبنى عليهم بنيان مش كبنيان ليخفى عليهم لإخفاء أمرهم معناها على الناس لئلا يكونوا فتنة. مش لا لا لا، البنيان يعني نوع من الإخفاء. الأمر الثالث في الرد على هذه الشبهة أن نقول أن غايتنا في الأمر أن هذه القصة من المتشابه التي تحتمل هذا وذاك. وطريقة أهل العلم أنهم يحملون المتشابه على المحكم، أما طريقة أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فعندنا محكمات من كتاب، من سنة، من إجماع على حرمة اتخاذ القبور مساجد وحرمة بناء المساجد على القبور، مش دي واضحات؟ مش دي محكمات؟ فلما نلجأ إلى الأمور إن فيها نوع من التشابه والنزاع ونترك المحكم؟ ولو كان في شيء فإحنا عندنا ناسخ صحيح؟ وحيانا لا، ما عندنا ناسخ لأن هذا أمر لم يزل محرما، لا يقال أنه حتى مثلا من شرع من قبلنا، لا يقال بذلك، لأن هذا حتى في شرع كان من كان قبلنا كان محرما عليهم ذلك، اللي هو إيه؟ كان محرما على يهود النصارى اتخاذ قبور مساجد، فلا يقال أن هذا من شرع من كان قبلنا، أن هذا ثبت بشريعتنا أيضا أنه كان محرما على اليهود والنصارى. الشبهة الثانية أيضا من أقوى الشبهات، قالوا المسجد النبوي فيه قبر، وقد تتابعت القرون على وجود هذا الأمر دون إنكار، ولم يزل المسلمون يصلون في المسجد النبوي دون إنكار وإلى غير ذلك. نقول الرد على ذلك من جوانب ثلاثة: رد تاريخي، ورد عقدي، ورد أصولي. رد على شبهة وجود قبر في المسجد النبوي، رد من كم وجه؟ الرد التاريخي، نقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر أبو بكر الصديق بسنة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، حجرة عائشة، وكانت الحجرة ملاصقة للإيه؟ أكد معي، للمسجد النبوي. في عهد الخلفاء الأربعة كانت بتتم توسعات للمسجد النبوي، وكانوا لفقههم يحترزون من إدخال حجرة عائشة للإيه؟ للمسجد. يعني مثلا الحجرة في الجانب هذا، المسجد لي أربع جوانب، من جانب هذه الجوانب الأربعة في لي حجرة، المسجد لي مثلا أربع جوانب، في أحد الجوانب توجد لي الحجرة، فكانوا يوسعون من جوانب الثلاثة عدا الجانب الذي فيه لي لئلا يدخل القبر في داخل المسجد. وهذا لفقه الإيه؟ الأربعة، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حتى في خلافة عثمان لما أراد توسعة المسجد النبوي مع زيادة عدد المسلمين احترز من إدخال الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين إلى المسجد. لما جاءت خلافة الوليد في السنة 88 وليد عبد الملك أراد التوسعة، أمر عامله، كلمة العامل يعني زي النهاردة زي المحافظ كده، مش العامل هو العامل، يقول العامل على خراسان يعني والي. فالوليد أمر عامله على المدينة، هو من؟ عمر بن عبد العزيز، أن يدخل جميع الحجرات، حجرات الزوجات نساء أمهات المؤمنين إلى المسجد. فعمر احتار في ذلك، ماذا يفعل؟ فاجتمع بعلماء المدينة وشاورهم في الأمر، وكان عامة الصحابة قد ماتوا حوالي سنة 88، عامتهم ليس كلهم، وكان آخر موتا هو جابر، فشق ذلك على العلماء، وكان فيهم سعيد بن المسيب، فلم يرضى بذلك. لما؟ لئلا يدخل القبر في المسجد، فأنكر ذلك سعيد. قال ابن كثير يحكى أن سعيد أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد. قال ابن كثير جمع عمر بن عبد العزيز الفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، من؟ الوليد، فشق عليهم ذلك. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد فينقل له أن الناس يستؤون من ذلك، فأرسل إليه يأمره ببناء المسجد على ما أمر. يعني الوليد صمم على أمره، رأى أن هذا المصلحة ما تزاد المسلمين، ومع إصرار الوليد تم بالفعل إدخال جميع الحجرات إلى المسجد. لذلك نقول أن هذا الذي وقع لم يكن بمشورة أهل العلم، لم يكن الفاعل له من أهل العلم، إنما أصر الوليد على ذلك. وهذا يشبه قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمره، صح كده؟ نفس الايه. إذن هنا عندنا نقول أن القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل إلى المسجد بعد التوسعات، فلا يقال أن المسجد بني على قبر، ولا يقال أن القبر تم إدخاله إلى المسجد، لا هذا ولا ذلك. مش قلنا متى، ما هو أو إيه هو التصور لأن نقول أن المسجد، أن القبر قد اتخذ مسجدا؟ احنا قلنا سلم لها، كل مسجد، ما هذه الصور؟ إما أن القبر يكون موجود ويبنى عليه، إما أن يبنى القبر على المسجد، أو يدخل القبر إلى المسجد، فلا هذا ولا ذاك. من ما دفن أن سلم في مسجد، وما بني المسجد على القبر، ولكن المسجد موجود والقبر موجود، فوسع وقع التوسعات فصار المسجد داخلا، فصار القبر داخلا في المسجد، وكانوا التصقوا بالمسجد. نعم، كل الحجرات. مش سلم في حديث عائشة لما قال ناولين الخبرة من المسجد، كان في فتحة بين الحجرة وبين المسجد، قالت إني حار. نعم. إذن هنا لا الجهة منفكة، جهة النهي منفكة، لا بني المسجد على القبر النبوي، ولا أدخل القبر إلى المسجد، بل بجراء توسعات صار القبر داخلا في المسجد. واضح كده؟ هذا هو الرد الأول، ثم الرد التاريخي. الرد الأصولي بقى، ناحية أصولية أصول الفقه، الرد التاريخي بتاع إيش؟ من ناحية تاريخية رأينا كيف وقع الامر الواقع، كيف وقع الامر الحالي. العقدية في الباب العقدية بتبنى عن ثم إيه؟ هذه مسألة اللي يبنى المسجد على قبره واللي يبنى كل هذا براد التاريخ. فين العقدية؟ ما تصبر يا ابني. ثانيا الرد الأصولي، عندنا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد. لما؟ لما جاء النهي عن اتخاذ قبور مساجد؟ سدا لذريعة الشرك، حسما لمادة الفتنة في الأولياء، احنا قلنا في أول الدرس من أصول الشرع سد الذرائع وحسم المادة وسد الذريعة. فنهى الشارع عن تعظيم الصالحين ووضع كل الحواجز التي تؤدي إلى ذلك، ومن هذا منع الإيه؟ منع صلاة مسجد في قبر أو بناء المسجد على قبر إلى غير ذلك. فإذا كان الشرع قد نهى عن اتخاذ قبور مساجد سد للذريعة حسما للمادة، فعندنا القواعد الأصولية تقول إيه؟ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الإيه؟ الراجح. ما منع سدا للذريعة بس ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة إيه؟ الراجحة. فإذا كان النهي عن اتخاذ قبور مساجد منع سدا للذريعة، فهناك مصلحة راجحة، مصلحة تقدم على الفتنة المحتملة. ما المصلحة الراجحة؟ أن الصلاة في المسجد النبوي بألف إيه؟ صلاة. فهل المسجد النبوي بألف صلاة؟ فهل الصلاة في أي مسجد بيه قبر بألف صلاة؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، في المسجد الحرام مئة ألف صلاة، في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة على الراجحة. فهنا في مصلحة راجحة. فإذا كان يخشى الفتنة التي من أجلها ينهى عن اتخاذ قبور مساجد، فهذه الفتنة يقابلها مصلحة راجحة وهي مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. هل هذا يوجد في أي مسجد في قبر؟ بالطبع لا. فهنا نرجح جانب المصلحة على جانب خوف الفتنة والمفسدة. الرد العقدي وبه نختم، هذا مهم جدا. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد سدا لإيه؟ للذريعة. وهذه العلة تنتفي في المسجد النبوي دون غيره. فقد يسأل السائل ما هي الوجوه التي جعلت هذه العلة تنتفي في المسجد النبوي؟ وجوه: الأول أن الناظر إلى الحال في المسجد النبوي يعلم أن القبر ليس ظاهرا كما هو في الأضرحة الأخرى، يعني في الأضرحة والمساجد الأخرى ترى هالة عند الضريح وأنوارا وبخور ويجعلون مدخلا الناس ليدخلوا إليه ويطوفون حوله ويجعلونه بارزا ظاهرا للناس، بل المسجد كله بما فيه قائم على ايه؟ على هذا المسار. هو لو اي مسجد من اول العباده وغيره ما فيهوش ضريح حد هيروحه ولا يسال فيه؟ يسال في المسجد يعني اسف يعني مسأل. هو رايحين ليه؟ بيشقوا شدوا الرحال والاقطار لكن المسجد النبوي فرضا مثلا القبر ليس في المسجد النبوي، هل سيهجر؟ لا المسجد السلم وفي الروضة وما أدرك ما الروضة والصلاة بألف صلاة، فهو مقصود لذاته وليس لعلة أخرى بخلاف مساجد الأضرحة. إذا نقول أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي تجعل أن النهي عن اتخاذ قبور المساجد ينتفي في حق المسجد النبوي أن القبر النبوي ليس ظاهرا كما في حال الأضرحة الأخرى. قال الإمام النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف، قال: قد بنوا على القبر حيطانا مستديرة مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. قال: ولهذا جاء في الحديث: لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ إيه؟ مسجدا. فأين هذا من الأضرحة التي نراها اليوم وهي بارزة تسر الناظرين؟ صح التعبير. الأمر الثاني أن النبي، كل هذا ورد العقدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال ودعوة مستجابة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجبت هذه الدعوة بفضل الله. فلا نرى بفضل الله أي شركيات عند القبر، لا هناك من ينذر ولا من يذبح ولا من يطوف، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أو هذه الدعوة قد استجيبت بفضل الله تعالى، افترض التحصينات والحواجز والنهي عن ذلك. إذا قال ابن القيم في أبياته التي تسمى النونية، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غضت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. إذا نقول أين هذا مما يفعل عند الأضرحة من الشركيات والافتتان وحبس الأموال ونظر الأموال؟ حتى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وإذا كنا لنكفر من يعبد الصنم الذي سمى صنم وسمى يقع عنده عبادة، وكما قال الحافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من اللي بحظ النائمين بحفرات تقام على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النزور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقرأ بها الحاجات. نعم. لذلك بعد هذه الردود الثلاثة على شبهة القبر النبوي، فبعد ذلك يكون الاستدلال بوجود القبر في المسجد على أن يكون مسوغا لغيره من القبور الأضرحة هذا ركوب الهوى والضلال، وإلى الله المشتكى. يذكر أن رجلا نذر خروفا للبدوي إن نجح ولده في الثانوية، طبعا غزل النذر غير الشرك طبعا، فإن شاء الله عز وجل أن يمرض ويموت الخروف. خروف إيه؟ مات، مش الولد مات، الخروف. فإذا برجل يقول: يا بدوي لما استعجلت علي؟ كنت سأتيك بي بعد أيام. عياذا بالله. شوف بقى أثبت إيه؟ ها؟ يعني ظن إن البدوي مستعجل على الخروف، فالخروف إيه؟ فالبدوي موت الخروف عشان ياخده. كده جايبه بقى. أعوذ بالله. وأيضا قصة أخرى تدل على جهل ما يقع، يعني أن يذكر أن رجلين جاء بجحش عزكم الله ودفنان ووضعوا حوله مقاما وضريح وأنوار يطوف به الناس، فأتى الناس يطوفون إيه؟ بالقبر، وسمى هذا القبر مقام سيدي جحش. طيب، وكان توضع عندهم نزور عند سيدي مين؟ توضع عندهم نزور الأموال. ففي يوم اختلف الرجلان، أنت تأخذ النصف، قال أنا أخذ أقصر من النصف، اختلفوا. فقال أحدهم الآخر: ما تنساش إن إحنا دافنينه إيه؟ سوا. أيوه، هي دي بقى أصل إيه؟ هناك أضرحة أصلا مجذوبة، يعني أضرحة حسين ضريح مكذوب. ضريح مكذوب لأن لم يثبت مثل رسالة ابن حجر يقول فيها أن حسين لم يدخل مصر لا برأسه ولا بجسد. السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير. أي ترى تفضل. شفنا مصطفى دلوقتي كان عند الصوفية كان بيقولوا دلوقتي ان هم